هل ترشدون المستمعين سماحة الشيخ إلى كتب معينة يقرؤون فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، كتاب ابن القيم رحمه الله في صفة الصلاة. نعم، كتاب جيد. وفي صفة الصلاة لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم، وفي مثل الترغيب والترهيب ورياض الصالحين. نعم، والجواب الكافي أرشد إلى أشياء كثيرة. طيب، من الله عليهم. لكن المؤمن يتحرى كتب الحديث. نعم، كتب الحديث مثل رياض الصالحين يعتني، ومثل الصحيحين البخاري ومسلم. نعم، مثل السنة الأربع. نعم، لأن هذه ثلاث الأحاديث. نعم، رياض الصالحين نقل منها، وهكذا غير من الترغيب والترهيب مثل غيرهم، مثل صلاة الصلاة للشيخ ناصر الدين الألباني. نعم، مثل أشبه الذين اعتنوا بالأحاديث. نعم. طيب، أذكر أن لسماحتكم رسالة في هذا الباب. لا لا لا، رسالة. نعم، رسائل في هذا، الرسائل في هذا الموضوع. نعم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، المطبوعة وتوزع الحمد لله، منتشرة، من أرادها يجدها. نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.